بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه تحت باب قصة يأجوج ومأجوج قال: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى ابن عبد الله بن بكير، نسب إلى جده، وقد تقدم بيان جواز النسبة إلى الجد. حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته. زينب بنت أبي سلمة هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ربيبة رسول الله أنه كان متزوجا بأمها، وهي أيضا بنت أخيه من الرضاعة، فأبو سلمة أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة. عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله. دخل عليها فزعا أي خائفا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها كذا. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أنا لك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. وفي الباب يعني باب الهلاك إذا كثر الخبث قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الباب يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قيل: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم من ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. فقد يهلك الصالحون مع الطالحين إذا كثر الخبث، ولذا يلزمنا أن ندعو بما دعا به رسولنا، أو على الأصح بما أمر رسولنا أن يدعو الله به، إذ قال له: قل رب إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني يا ربي، إذا أحللت بهم عذابك وأنا موجود فيهم حي، فلا تجعلني مع المعذبين يا ربي، فلا تجعلني في القوم الظالمين. ومنه قول موسى عليه السلام، قول أخيه هارون لما نكل الإسرائيليون عن دخول الأرض المقدسة، قال: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ومنه: ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فهذه أدعية علينا أن نتقلدها حتى إذا نزل العذاب لا يحل بنا البلاء مع من يحل بهم. رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. والأخرى: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. والثالثة: ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد بيده 90. قال: حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا أبو أسامة عن الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيه مشروعية قول لبيك وسعديك لله، وهل يجوز أن نقول للبشر لبيك لبيك أبتاه لبيك أماه؟ المدرس يدعوك تقول لبيك، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الظاهر الجواز. قال معاذ: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله. فلبيك معناها سرعة امتثال الأمر إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك إجابة لك يا رب بعد إجابة، فيجوز إذا استعمل كلمة لبيك. قال: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1990. عندي هكذا 990 المكتوب عندي في نسختي، من كل 1990، والمحفوظ 999 في سقط، هنا سقط فليحرر. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، فترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، فيه مشروعية التكبير عند الأمر السار، مشروعية التكبير عند مجيء الأمر الذي يسر، تقول الله أكبر، ليس تقول ستقوله صح. طيب، قال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا. قال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، يعني من كثرة الناس شعرة في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. دليل على ماذا؟ على قلة عدد المسلمين، قلة عدد أهل الإسلام. باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال أعربي لما سمعها: يا قرة عينك يا أم إبراهيم، اتخذ الله ولدك خليلا. وقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وقوله: إن إبراهيم لأواه حليم. قال أبو ميسرة: الرحيم باللسان الحبشة، أي أن الحليم لأواه، الأواه باللسان الحبشة الرحيم. هنا وقفة، هل يقبل كلام أبي ميسرة هذا أنه قال الأواه الرحيم باللسان الحبشة؟ لأن هذا سيصير إلى أنه يوجد في القرآن لغة ليست عربية، وقد انتقد الإمام الشافعي في كتابه الرسالة هذا وبشدة، قال: كل الذي في الكتاب العزيز عربي، لأن الله قال بلسان عربي مبين. فقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ورد ردا شديدا جدا في كتابه الرسالة على من يقولون إن القرآن به كلمات أعجمية. وأجاب عنه بعض العلماء: ما الذي ينقل عن بعض المفسرين أن السندس والاستبرق الحرير والديباج بلسان الحبشة، بلسان العجم أو نحو ذلك؟ فقال المجيب عنه: ما المانع أن تكون بلسان عربي واستعملها الآخرون فاشتهرت عندهم وبعد غابت عن الناس في بلادنا ورجعت إلى أصلها؟ إلا فالقرآن بشهادة الله بلسان عربي مبين. انتصر انتصارا قويا لهذا. وبعد البحث وجد أن هذا هو رأي جمهور العلماء، أن هذا هو رأي جمهور العلماء، أن ليس بالقرآن كلمة أعجمية، وأن كل القرآن كلامه عربي، ولا يمنع أن يكون العجم أخذوا بعض ألفاظه واستعملوها، وظن البعض ليتفشيها في العجم أنها أعجمية فنقلوها هكذا. قال: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، غرلا أي غير مختونين، محشورون أي يوم القيامة، حفاة معروفة، حفاة عراة معروفة، غرلا يعني غير مختونين. في بعض الروايات خارج الصحيح بهمة، والبهم كامل الأعضاء، بمعنى إذا كانت قطعت لك رجلي في الدنيا تأتي يوم القيامة برجلك. قال ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، لا إله إلا الله، فأقول أصحابي أصحابي، فيقال أو فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، لا إله إلا الله، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قوله فأقول أصحابي أصحابي، فيقول من الذي يقول هنا؟ الظاهر أن الذي يقول هو الله، فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين، الظاهر أنه الله. إذا كان القائل هو الله أودع هذا الحديث في كتاب الأحاديث القدسية لأنه كلام رب العالمين، وإذا كان فيقال ولم يدرى قائله فلن يودع الحديث في صحيح الأحاديث القدسية. لماذا؟ ليس بصريح في أن القائل هو رب العالمين. قوله فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، في دليل على أمر، وهو أن النبي لا يعلم ما يدور بعد موته، لأن الحديث فيه في بعض الطرق إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فكونه لا يدري وقوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم دليل على أنه لا يعلم ما يجري من الأمور صلوات الله وسلامه عليه بعد موته. أما الحديث الذي فيه حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألوني فأجيبكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم، فسنده ضعيف لا يصح. إذن إذا أنت سئلت الآن هل الرسول يعلم ما يحدث الآن أو لا يعلم؟ لا يعلم، والدليل إنك لا تدري ما يحدث بعدك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. من الذي قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم؟ سيدنا عيسى. متى قالها؟ يوم القيامة لما سئل عن ماذا؟ أأنت قلت للناس يأخذوني أمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. يتبرأ ممن عبدوه، تبرأ ممن عبدوه، وكذلك كل معبود عبد من دون الله يتبرأ من عابديه. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله أخبرني أخي عبد الحميد هو ابن أبي ويس عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، يعني يلتقي به وعلى وجه آزر قترة، نعوذ بالله، على وجه آزر غبار وغبر، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ يتحول أبوه إلى صورة ضبع ذكر ملوث بعذرته. قال: فينظر فإذا هو بزيخ، الزيخ ذكر الضباع، ملتطخ، أي ملتطخ بعذرته بغائطه، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. قال بعض العلماء: ذلك حتى لا يعلم أهل النار أنه والد إبراهيم، فيكون سترا على إبراهيم عليه السلام في النار، كذا قال البعض، فالله أعلم. فيه أن الابن الصالح لا يضره كفر والده، فإبراهيم كان صالحا فلم يضار بكفر أبيه، وفي غيره أنه لا يضار الأب الصالح بالابن الكافر، فنوح كان العكس، هو صالح وابنه كافر، وهناك لا تضار الزوجة الصالحة بزوجها الكافر، كما لم تضار امرأة فرعون بكفر فرعون، ولا يضار الرجل الصالح بزوجته الكافرة، فلم يضار نوح ولوط بامرأتيهما، ولا يضار بقريب له أو عزيز عليه إن كان كافرا، فالرسول لم يضار لكون عمه كان كافرا. ونعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال: أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. سيأتي الذي بعده يوضح بعض الشيء. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام عن معمر عن أيوب، وفي معمر عن أيوب بعض الكلام لكنه متابع كما ترون، أو في الشواهد كما ترون، عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت، يعني في الكعبة، لم يدخل الكعبة لما رأى الصور فيها حتى أمر بها فمحيت. ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال: قاتلهم الله، أي أهل الشرك المفترين، والله إن استقسم بالأزلام قط. يعني لما دخل الكعبة، جاء يدخل الكعبة وجد صورة إبراهيم وصورة إسماعيل مصوران وهما يستقسمان بالأزلام، الأزلام أقداح، ثلاث أقداح، افعل لا تفعل أبيض، يعني التربة تلف بسرعة، إذا جاء فعل يسافر، لا تفعل لا يسافر، أبيض يعيد اللف، فهذا اسمها الأزلام. ولها صور كثيرة، لا ممكن تكون ثلاث أحجار مربوطة يلفها لفة شديدة ويرمي مثلا الذي تسقط عليه، افعل يفعل لا تفعل لا يفعل، لها صور متعددة. استقسام بماذا؟ بالأزلام، وهو فسق. قال تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فالمشركون زوروا وصوروا إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، ووضعوا الصورة في الكعبة، فالرسول رفض دخول الكعبة حتى تمحى هذه التصوير وقال قاتلهم الله، أي قاتل الله من صنع هذا من أهل الشرك. والله إن استقسم، إن هنا بمعنى من فيها، إن استقسم بالأزلام قط، يعني ما استقسم بالأزلام قط. قال حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله، حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا. كل هذه فضائل من؟ إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال أبو سامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مؤمل، حدثنا إسماعيل، حدثنا عوف، حدثنا أبو رجاء، حدثنا سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتيان، فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. الحديث مطول في كتاب التعبير أن النبي قال إنه أتاني رجلان فابتعثاني، فمر بي على كذا وكذا، قال ومررت على رجل طويل طويل لا أرى رأسه طولا في السماء، يعني من شدة الطول أنظر ما أنا شايف رأسه من شدة طوله. فإذا حوله أطفال صغار في روضة أو في دوحة، في دوحة، دوحة التي هي الدار أو الحديقة أو البستان. فسألت من هذا؟ قالوا هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فكان إبراهيم طويلا عليه الصلاة والسلام، كان إبراهيم طويلا. قلت من هؤلاء الأطفال الذين من حوله؟ قالوا هؤلاء أطفال المسلمين وأطفال المشركين الذين ماتوا في الصغر، كانوا حول الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وشبهه، أعني شبه الخليل هو شبه الرسول. قال رأيت موسى وإذا هو رجل آدم طوالا كأنه من أزد شنوءة، قبيلة باليمن معروفة بالطول. ورأيت إبراهيم عليه السلام وإذا أشبه الناس به صاحبكم، يعني من؟ يعني نفسه، يعني سيدنا إبراهيم شكلا كان مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن طولا طويل. خلق يتناقص كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله، خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا وما زال الخلق ينقص حتى الآن، أما زال الخلق ينقص حتى الآن. كان إبراهيم طويل. إذن من من الأنبياء يشبه إبراهيم؟ سيدنا محمد. تعرف شكل سيدنا محمد؟ يعني ما عندكش أي معلومة عن صورة الرسول محمد؟ كثيف اللحية اللي انت خدته بس يعني اشكر مثلا. هات انت، طيب نعتذر لك، خليه متكئ على العمود ويلقي. هات لما سكتت؟ ما صورة رسول الله؟ وجهه أبيض مشرب بالحمرة، في كذا مشرب بالحمرة؟ هل ورد أنه كان مشرب؟ قلت لك اسكت أحسن. من يعرف شيئا عن الرسول محمد؟ شكله، لونه، نعم، في الطول، بين الطول والقصر ربع من الرجال، ليس بالطويل البائن وليس بالقصير، هذا حسن. وزد كان بعيد ما بين المنكبين. وبعد لا لا بين الأبيض والأسود، دي جبتها غلط، كان أبيضا عليه الصلاة والسلام لكن ليس بالأبيض الأمهق، فهناك أبيض قريب من البرص، لم يكن الرسول كذلك، هو أبيض لكن ليس بالأبيض الأمهق. ما تقولش خمري، خمري عندك في المحلة ولا في حزبة الشام؟ تقولش خمري، خمري إيه؟ فيش خمري، الرسول أبيض جزما. فنظرت إلى بياض ساقيه، أيكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. كيف كان وجه الرسول البراء يسأل؟ قال السائل أكان مثل السيف؟ قال بل مثل القمر، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم، كان أبيضا بياضا جميلا طيبا صلى الله عليه وسلم. تعرف ان في واحد احيانا يكون ابيض لكن دمه بارد، ابيض لكن بياضه مذموم، لكن الرسول ابيض صلى الله عليه وسلم مثل القمر صلى الله عليه وسلم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وتباعد ما بين المنكبين كثل اللحيه صلوات الله وسلامه عليه، شعره ليس بالجعد وليس بالصغط، اي متوسط بين شعر متوسط صلى الله عليه وسلم. نعم انك مزجج الحجبين، اما الذي يقوله الناس يا كحيل العينين لم نقف لا على سند كذا ثابت بهذا اللفظ. قال اما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم، واما موسى فجعد ادم، في روايه تعارض هذه الروايه بشان موسى في قوله جعد، والروايه الاصح في موسى انه كان مسترسل الشعر صلى الله عليه وسلم، ادم على جمل احمر مخطوم بخلبة، كأني أنظر إليه حضر في الوادي، كأني أراه ماشي في الوادي. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مغيرة، مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، بالقدوم التي هي آلة النجار المعروفة. وسبحان الله، وردت روايات ضعيفة إسرائيلية أن الله قال له، إسرائيلية ضعيفة، لما بادرت يا إبراهيم بالاختتام بالقدوم؟ لما أسرعت حتى أرشدك إلى الآلة التي تختتن بها؟ قال يا رب بادرت بامتثال أمرك. على أي حال سندها ضعيف، لكن فيه عموما شدة امتثال الخليل. أنت تعرف القدوم ما فيش أجنة، تعرف القدوم يعني جلس يقطع الشكوش الجلد من نفسه صلى الله عليه وسلم، ليست ضربة واحدة وقطعت، لا، بالقدوم عليه الصلاة والسلام. فحقا قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله عنا خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.